Слава Пакистан, Карачи. Карачи. هنا عمان. كراتشي بلد إسلامي بيرتون بالإنجليزي. عليكم السلام. الشيخ ناصر؟ نعم. الشيخ هذه مسألة من باكستان. نعم. الشيخ ناصر نريد أن نستفيد في مسألة. تفضل. نعم. السلام عليكم الشيخ ناصر. وعليكم السلام. نعم. نريد أن نستفيد في مسألة يا شيخ. هنا قبل البارحة كان لدينا امتحان في مادة النساء والولادة. وأنا طالب في كلية الطب. أيوه. تسمعني كويس جيدا؟ نعم. رأيي أنك أحسنت بامتناعك عن تقديم الرشوة، أحسنت في امتناعك عن تقديم الرشوة، وعليك أن ترفع الأمر إلى المسؤول عنه. سمعتني؟ هل فهمتني؟ المهم لا يجوز أن تعطي الرشوة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والسلام عليكم.